بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح. سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح. ده زالي وفاء عزالي وخلاني لوحدي ده زال.